القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان الإمام الأكبر يقول: الشعب المصري أصيل يقدر معنى التضامن والتكافل في الظروف الصعبة، والتفاصيل على الصفحة التالية. أكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن الشعب المصري شعب أصيل يقدر معنى التضامن والتكافل والأخوة، خاصة في مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أن هذا التعاون والتكافل أصل من أصول الإسلام. وقال شيخ الأزهر في رسالة مصورة بثتها الصفحة الرسمية لفضيلته، قال إنه يجب على القادرين وميسور الحال الإسراع في الإنفاق على إخوانهم المتضررين جراء هذا الوباء، لأننا جميعا إخوة وكل منا مسؤول عن الآخر، مؤكدا على أن هذا الإنفاق فرض واجب وحتم لازم على القادرين، خاصة في مثل هذه الجوائح. وكان الإمام الأكبر قد أكد في رسالة سابقة أن الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكل ما تقره الدولة من إجراءات احترازية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي يعد فرضا واجبا، وعلينا جميعا أن نلتزم به التزاما صارما حرصا على حياتنا ومجتمعاتنا، داعيا المولى عز وجل أن يكشف عنا هذا الوباء وأن يكتب لنا النجاة جميعا. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، لقاؤنا الآن مع الدكتور عبد العظيم عامر من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، كيف اهتم الإسلام بالصحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله بعد. فمن النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها نعمة الصحة، ولقد عني الإسلام بالصحة عناية كبيرة، واعتبر العافية والخلو من الأمراض منها نعمة جليلة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. فقد قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والإسلام ينظر إلى الصحة على أنها ركن من أركان السعادة في هذه الحياة. في الحديث الشريف يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. وإذا كانت الصحة من أكبر النعم التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، فمن أقدس الواجبات أن نشكر الله عز وجل عليها، ولا يكون ذلك إلا بحفظها من الآفات وصيانتها من العلل وتوجيهها إلى ميادين الخير والإصلاح. ومن هنا فإن الإسلام يدعو إلى الطب بنوعيه الوقائي والعلاجي. كذلك نهى الإسلام من كل ما يضر بالإنسان في جسمه وعقله، فحرم المشروبات الضارة، وحرم المخدرات التي تؤذي الإنسان، وحرم المطعومات الضارة بالصحة أيضا. فقال عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ونهى الإسلام أيضا عن إرهاق الجسم بكثرة الصيام أو السهر أو مواصلة العمل من غير داء إلى ذلك، حتى لا يضعف الجسم من مقاومة الأمراض. وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي ويرقد ويصوم ويفطر. وقال لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما: ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، صم وأفطر وصل وارقد، فإن لبدنك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. وقد ولى الإسلام أيضا بنظافة البدن والثوب والمكان، فشرع الوضوء للصلوات الخمس في اليوم والليلة، والأعضاء التي قرر الإسلام غسلها عند الوضوء عرضة للآفات والأمراض والجراثيم، فاليدان والرجلان والأنف والأذن في حاجة دائمة إلى التطهير من أثر الملامسة المتكررة أو الإفرازات التي لا تنقطع. وما هي طرق الوقاية التي وضعها الإسلام للحفاظ على صحة الإنسان؟ للمحافظة على الصحة العامة واتقاء العدوى، أمر الإسلام بغسل يدين قبل الطعام وبعده، وأنها من التنفس في الإناء أو النفخ فيه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وندب الإسلام أيضا إلى تغطية أواني الطعام والشراب حفظا من التلوث أو الفساد لما ينقله الريح أو الذباب، وصيانة لها من الحشرات الضارة. كذلك حرم الإسلام البصق في الأماكن العامة أو في الأسواق أو في الطرقات التي يمر بها الناس، كما حرم الإسلام أيضا التبول والتبرز في المياه والأماكن العامة التي يسير فيها الناس. في الحديث الشريف: اتقوا الملاعنة الثلاث، البراز في الماء البارد، والقيح في الظل، وعلى قارعة الطريق. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. وحث الإسلام أيضا على الوضوء لكل صلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي من درنه شيء؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كذلك أيضا يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. كذلك أيضا يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم في أدب البيوت: اطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. تؤكد هذه الأمثلة اهتمام الإسلام بصحة الإنسان ورقيه في حفظ قوته وحمايته من المؤذيات واستخراج المواد الفاسدة من بدنه، وصيانة العالم كله من هذه الأمراض. أعاذنا الله عز وجل من تلك الأمراض، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على هذه الصفحة مع حكمة قصة. وقصتنا اليوم بعنوان: الدنيا مزرعة الآخرة. يحكى أنه منذ زمن طويل كانت هناك مدينة يحكمها كل ملك لسنة واحدة فقط، وبعد ذلك يرسل الملك إلى جزيرة بعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره، ويختار الناس ملكا آخر، وهكذا. كانت لحظة وداع الملك في العادة من أصعب لحظات الحزن والألم عليه. وفي أحد الأيام وقع الاختيار على شخص حكيم لتولي الملك، وبعد عدة أيام من توليه العرش طلب أن يرى الجزيرة التي سيرسل إليها بعد سنة واحدة، فوافق الوزراء على طلبه وذهبوا به إليها. رآها الملك وقد غطتها الغابات الكثيفة وانتشرت فيها الحيوانات الشرسة، ووجد جثث الملوك السابقين. عندئذ عاد الملك إلى مدينته وأمر بتنظيف الغابة على نفقته الخاصة، وإزالة الحيوانات الشرسة والأشجار الكثيفة، وزرع الورود في أنحاء الجزيرة، وتربية بعض الحيوانات المفيدة كالدجاج والبط والماعز.